عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الذي يشرب وهو قائم ما في بطنه لاستقاءه. وثبت أيضا في مسند أحمد من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يشرب قائما فقال له: قه. قال: لم؟ قال: أيسرك أن يشرب معك الهر، أي القط؟ قال: لا. قال: فإنه قد شرب معك من هو شر منه، الشيطان. وفي المقابل وردت أحاديث تجوز الشرب قائما منها، وهذه الأحاديث هي التي اعتمد عليها المصنف في قوله: ولا بأس بالشرب قائمة. منها ما ثبت في جامع الترمذي عن كبشة الأنصارية قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب من في قربة معلقة، أي من فم قربة معلقة قائمة، فقمت إلى فيها فقطعته. وثبت في البخاري أيضا عن النزال قال: أتى علي رضي الله عنه على باب الرحابة فشرب قائما، فقال: إن ناسا يكره أحدهم أن يشرب وهو قائم، وإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلت. وثبت في البخاري عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم وهو قائم. وبناء على هذا التعارض الظاهر اختلفت أنظار العلماء في التوفيق بين هذه الأحاديث، والذي أميل إليه أن يجتنب الإنسان أن يشرب قائما ما استطاع إلى ذلك سبيلا، أي أنه متى تيسر له أن يشرب جالسا فليفعل، فإن تعذر عليه ذلك لضيق المكان أو لشدة الزحام ونحو ذلك شرب قائما. وكما يقول العلماء: الأمر إذا ضاق اتسع، وإذا اتسع ضاق. والله تعالى أعلم. أكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هناك أظن 3 أسئلة لم أجب عليها في الدرس السابق. السؤال الأول أظنه يتعلق بقضية زراعة الشعر. هذه مسألة اختلف فيها المعاصرون على قولين: قول بالمنع وقول بالجواز. والقول بالجواز هو الراجح لقوة دليله، ولكن المقصود بزراعة الشعر أن يكون من شعر نفس الرجل، من فروة رأسه تؤخذ بصيلات وتزرع، ثم يعني هذه البصيلات تؤخذ ثم ينبت الشعر، ويكون هذه الزراعة للرجل الذي عنده عيب الأصلع والأقرع ونحو ذلك، لأن كما أسلفنا أن إزالة العيب مطلوب في شرعنا، فالأصل فيه الجواز ولا يلحق بقضية الوصل. والله تعالى أعلم. أما قضية الرموش الاصطناعية فهذه وصل ظاهر وفيه الزور وفيه العلل التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، فهي محرمة. وأما ثقب الأنف و أظن الحاجب واللسان ونحو ذلك، أقول ثقب الأنف إن كان في مجتمع يفعله وهو من عاداتهم فهذا يلحق بثقب الأذن وهو الجواز، لكن ثقب اللسان وثقب السرة وثقب الحاجب ما أظنه عادة في بعض البلاد الإسلامية، وإنما هو آت من التشبه بالكافرات الفاجرات العاهرات، فمثل هذا المسلم تتنزه عنه وتبتعد عنه وتفر منه فرارها من الأسد. أما السؤال الذي يتعلق بدرسنا اليوم، نعم الأكل باليسرى تقدم هو من المحرمات، لا يجوز الأكل باليسرى حتى لو كان هذا الرجل أو هذه المرأة هو أعسر، أي أنه يستعمل يسراه في الكتابة، أو يعني بعض الناس أيمن يعني يستعمل يده اليمنى وهذا أكثر الناس، وبعض الناس تجده أعسر أي أنه يستعمل يده اليسرى، فهذا عليه أن يجاهد نفسه وأن يستعمل اليمنى في الأكل والشرب وفي الأخذ والإعطاء، وله أجر في ذلك. والصحيح أن الأكل باليسرى والشرب باليسرى إذا لم يكن للرجل العليل أي عنده ما يمنعه من استعمال اليمنى فهنا يستعمل اليسرى، أما الرجل السليم الذي ليس عنده علة فلا يجوز له البتة أن يستعمل اليسرى في الأكل أو الشرب. وما حكم الأكل بالملعقة والشوكة؟ يجوز الأكل بالملعقة والشوكة. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.